وإلى شمائل حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. ذكرت درجة الحديث الذي مر؟ لا بقي. طيب، الحديث الذي مر يا أخواننا تذكير به. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. لاحظ، اجلسي، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفة ما هي معروفة، طلبت من رسول الله أن تتحدث معه في حاجة لها وليس لحاجة من حاجات الأمة الموجودة على عهد رسول الله. فمن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بيت القصيد وهو الشاهد، قال: اجلسي في أي طرق المدينة. طريق عام، ما هو حجرة ولا غرفة، انتبه لهذا. طريق من الطرق العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن الطريق عام، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارعة الطريق حتى ذكرت له حاجتها، وهو ينتظر ويسمع، وهو القائد الأعلى، بل هو نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم تواضعه، فتواضع يا من أحببت نبيك وتريد أن تتأسى به، فإن الله رافعك بتواضعك، فما تواضع عبد لله إلا رفعه. سنده ضعيف، والحديث في صحيح مسلم من طريق ثابت عن أنس قال: حدثنا علي بن حجر السعدي ثقة، قال: حدثنا علي بن مسهر ثقة من رجال الستة، عن مسلم بن كيسان الضبي المعروف بالأعور ضعيف، وقال الذهبي واهن، وفسر جرحه بنكارة حديثه، وهو راوية حديث الطير، أن عليا كان يأكل طيرا مشويا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في بستان وحائط طيرا مشويا، فدعا الله فقال: اللهم أتيني بأحب الخلق إليك، وإذا برجل يستأذن وإذا به علي. الحديث لا يصح، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آفاته مسلم ابن كيسان الضبي هذا الذي قال فيه الذهبي واهن. نعم. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، وهذا هو الشاهد، يعود المريض. وقد رصد النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة المرضى أجر كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك إن أصبح وإن أمسى، 70,000 ملك لعيادة مريض، ويشهد الجنازة، ولشهودها بعد الصلاة عليها قيراطان، وكل قيراط كقدر جبل أحد، فما أعظمه من أجر. ويركب الحمار. الآن لو ركب أحدنا بعض أنواع السيارات، على كل حال الدباب، يعني هذا هل يصلح أن المشايخ يركبونه أو لا يركبونه؟ يعني في منى وفي عرفة ما في خيار، إما أن تمشي على رجليك فتمرض ولا تتمكن من المشي لألم في الظهر وألم في القدمين، وإما أن تركب بالمتيسر. وصارت الأصل كما قال الشيخ الألباني أن الإنسان إن كان حرا من المشايخ والعلماء لا يركب دباب، لأنه أصلا صار ركوب الدباب للصبية الصغار، وقد قال قائلهم ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. لكن إن كان ما في خيار يركب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، أي مجعول له خطام من ليف وهو الزمام، خطام من ليف وهو الزمام، وعليه إكاف، فالإكاف هو البرذعة، البرذعة وهو كالسرج للفرس، وعليه إكاف من ليف. هذا يوم قريظة، يوم بني قريظة، يوم بني قريظة، يوم حاصر رسول الله يهود بني قريظة، ها، وأراد أن ينزلوا على حكمه، فأشار أبو لباب إليهم، ترى لو نزلتم على، يا معشر اليهود، لو نزلتم على حكم رسول الله ما هو إلا الذبح. ثم أيقن من بعد أنه قد خان الله ورسوله، فقال إيش تريدون يا معشر اليهود، يعني إيش تريدون؟ قالوا ننزل على حلف أحد حلفائنا المقربين، سعد، ها، سعد بن معاذ. فجيء بسعد وقال يا سعد، اليهود طلبوا أن تحكم. سعد بن معاذ مو مثل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك المنافق أدخل يده في درع رسول الله يوم بني النضير وقال يا محمد 400 حاسر 300 دارع تفنيهم في غدات، لا والله ما أمكنه، لأنه منافق. أما سعد بن معاذ جيء به على حمار فقال لقد آن لسعد أن يقول كلمة في الله لا يخاف في الله لومة لائم. تريدون حكمي يا معشر اليهود؟ يظنونه مثل المنافق عبد الله بن أبي. قالوا إيه نعم، أنت حليفنا، نحن مواليك، هات الحكم. قال الحكم يقتل رجالكم وتسبى نساؤكم وذريتكم وتؤخذ أموالكم غنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت في هؤلاء الخونة الغدر اليهود، أكرم الله السامعين، بحكم الله من فوق سبع سماوات. فاللهم إنا نجعلك في نحر الصهاينة واليهود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين الظالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين.